الخوف من الفشل. علم أن عقله الباطن هو مخزن الذاكرة الذي خزن فيه كل ما سمعه وقرأه أثناء تدريبه الطبي، كما علم أن العقل الباطن يعمل على مبدأ الاستجابة والتبادل، وأن الطريقة المثلى للاتصال معه هي من خلال الاسترخاء والتحلي بالسكينة والثقة. وبدأ يتخيل والدته صباح مساء تهنئه على نتائجه الدراسية الرائعة، وكان يتخيل أنه يستلم منها خطابا ويراه في يده. وعندما داوم على تأمل هذه النتيجة السعيدة، بدأ يتلقى استجابة تبادلية من عقله الباطن الذي سيطر بدوره على عقله الظاهر، وأخذ يوجهه ويرشده وفقا لما طبع فيه. وبما أنه تخيل النهاية المرجوة، فهذا يعني أنه كان يرغب في الحصول على الوسيلة التي تعينه على الوصول إلى تلك النهاية. وبعد أن اتبع هذه الطريقة لم يعد يواجه أي صعوبة في اجتياز الامتحانات اللاحقة، فقد تولت الحكمة الذاتية زمام أموره ودفعته إلى تحقيق النجاح. الخوف من البحار والجبال والأماكن المغلقة. يخشى الكثير من الناس استخدام المصعد الكهربائي أو تسلق الجبال أو حتى السباحة في الماء، وقد يرجع سبب ذلك إلى بعض التجارب الفردية السيئة التي مر بها هؤلاء الأشخاص مع تلك الأشياء في طفولتهم، كأن يكونوا قد أجبروا على النزول في الماء وهم غير قادرين على السباحة، أو أنهم قد احتجزوا داخل مصعد توقف عن العمل بشكل مفاجئ، الأمر الذي سبب لهم الخوف من الأماكن المغلقة. عندما كنت في العاشرة من عمري سقطت في بركة سباحة عن طريق الخطأ وغرقت في القاع 3 مرات، وما زلت حتى الآن أتذكر تلك المياه المظلمة التي غمرت رأسي ومحاولاتي اليائسة للتنفس، وبقيت كذلك إلى أن قام صبي بإخراجي في اللحظة الأخيرة. ومع ذلك بقيت هذه التجربة راسخة في عقل الباطن، وظللت لسنوات طويلة بعدها أخشى الماء. وفي أحد الأيام قال لي طبيب نفسي مسن: اذهب إلى بركة السباحة وانظر إلى الماء وقل بصوت مرتفع: سأتغلب على خوفي منك وسأسيطر عليك، ثم انزل إلى البركة وتعلم السباحة وتغلب على خوفك. وقد قمت بذلك بالفعل، واستطعت القضاء على خوفي بشكل نهائي. لا تدع خوفك يسيطر عليك، وتذكر أن باستطاعتك التغلب عليه والتخلص منه. نستنتج مما سبق أنني حين اتبعت نمطا جديدا في التفكير، استجابت لي القوة المطلقة لعقل الباطن، ومنحتني القوة والإيمان والثقة، وساعدتني لأتغلب على خوفي. أفضل طريقة لتجاوز أي خوف محدد. فيما يلي طريقة سحرية قمت بتدريسها للناس، وأنصحك بتجربتها، سواء كنت تخاف من الماء أم المرتفعات أم المقابلات أم تجارب الأداء أم الأماكن المغلقة. إذا كنت تخاف من السباحة على سبيل المثال، ابدأ بالجلوس ساكنا مدة 5 أو 10 دقائق 3 أو 4 مرات يوميا، وتخيل أنك تسبح. وبما أن هذه التجربة ذاتية، فإنك بالفعل ستسبح داخل عقلك، لأنك تخيلت تلك التجربة ذهنيا وشعرت ببرودة الماء وبحركة أطرافك، وكان كل ذلك حقيقيا وواقعيا وممتعا لعقلك، وهذا ليس مجرد حلم يقظة. فأنت تعلم أن عقلك الباطن سيقوم بتطوير كل ما تتخيله في عقلك، وسيعبر عنه في حياتك الواقعية بصورة تطابق ما طبعته فيه بالضبط، إذ إن هذا أحد قوانينه. يمكنك تطبيق ذات الطريقة إذا كنت تخاف من المرتفعات، فقد تخيل أنك تتسلق جبلا ما واشعر بحقيقة الأمر واستمتع بالمنظر، واعلم أنك إذا داومت على تخيل ذلك عقليا فإنك ستتمكن من القيام بذلك جسديا بسهولة ويسر. امتدح المصعد. أعرف مديرا تنفيذيا لشركة ضخمة كان يخاف من استخدام المصعد الكهربائي لدرجة أنه كان يصعد 7 طوابق مستخدما السلالم حتى يصل إلى مكتبه في كل صباح. قال لي مرة أنه تغلب أخيرا على خوفه بعد أن بدأ يمتدح المصعد في كل ليلة 10 مرات في اليوم، مستخدما العبارات التالية: إن فكرة المصعد في بنائنا هي فكرة رائعة ناتجة عن التفكير الإنساني المبدع، وهو نعمة وفائدة لكل موظفينا، فهو يقدم لنا خدمة رائعة ويعمل بإذن الله، وأنا أستخدمه بسلام وسعادة. إنني الآن ألتزم الصمت بينما تتدفق تيارات الحياة والحب والتفاهم في ثنايا عقلي في خيالي. أنا الآن أستقل المصعد لأصل إلى مكتبي وهو يعج بزملاء الموظفين، وأنا أتحدث إليهم وأجد أنهم يتصفون باللطف والمرح. إنها لتجربة رائعة تملأها الحرية والإيمان والثقة، وأنا أشكر الله عليها. واصل ترديد هذه الصلاة 10 أيام، وفي اليوم 11 استقل المصعد مع غيره من موظفي الشركة وشعر بالحرية المطلقة. الخوف الطبيعي وغير الطبيعي. يولد الإنسان ولديه نوعان من الخوف، الخوف من السقوط والخوف من الضوضاء، وهذان الخوفان هما بمثابة نظام إنذار لك من الطبيعة ووسيلة تستطيع من خلالها حماية نفسك. ويعد الخوف الطبيعي مفيدا لأنه يقيك من التعرض للحوادث، كما يساعدك الخوف الآني على التصرف بشكل سريع حين تتعرض للخطر. أما باقي أنواع الخوف فتعتبر غير طبيعية، وربما انتقلت إليك من خلال والديك أو أقاربك أو معلميك أو أي شخص آخر كان له تأثير على طفولتك المبكرة. الخوف غير الطبيعي. ينشأ الخوف غير الطبيعي عندما يطلق الإنسان العنان لخياله بشكل سلبي. أعرف امرأة دعيت للقيام برحلة حول العالم على متن طائرة، فقامت بقص جميع الأخبار التي تتحدث عن الكوارث الجوية من الجرائد، لأنها كانت تتخيل أن طائرتها ستسقط في المحيط وتغرق. وهذا الخوف يعد غير طبيعي، ولو أنها استمرت على حالها تلك لجلبت لنفسها الشيء الذي تخشاه. هناك مثال آخر عن الخوف غير الطبيعي لرجل أعمال ناجح وثري من نيويورك، قام بصنع صورة عقلية يتخيل فيها أن شركته تعرضت للإفلاس وأنه خسر كل شيء، مما أدخله في حالة من الكآبة. بل إنه رفض التخلي عن تخيلاته المريضة وظل يقول لزوجته عبارات مثل: إن هذا النجاح لا يمكن أن يدوم، أو سيكون هنالك ركود بلا شك، أو إنني متأكد من أننا سنتعرض للإفلاس. وأخبرتني زوجته في وقت لاحق بأنه تعرض للإفلاس بالفعل، وتحققت جميع تخيلاته ومخاوفه. ورغم أن تلك المخاوف لم تكن حقيقية، إلا أنه ساهم في تحقيقها عن طريق التخوف الدائم من الكارثة المالية والإيمان بها وتوقعها. وقد قال: لقد وقع ما كنت أخشاه. هناك الكثير من الأشخاص الذين يخشون حدوث مكروه ما لأطفالهم ويعتقدون أن كارثة ما ستحل بهم، وعندما يقرؤون عن مرض أو وباء نادر يعيشون في خوف من إمكانية إصابتهم به، حتى إن بعضهم يتخيلون أنهم مصابون به بالفعل. وهذا كله عبارة عن خوف غير طبيعي. التغلب على الخوف غير الطبيعي. يؤدي الاستمرار في الخوف إلى العجز والتدهور العقلي والجسدي في آن معا، ولكن عندما ينشأ الخوف تنشأ معه رغبة في الشيء المضاد له. لذلك تحرك عقليا في الاتجاه المعاكس وركز على ما ترغبه وتشبع به تماما، واعلم أن الرغبة الداخلية تحرك كل الأشياء الخارجية وتقلبها، وأن مثل هذا الاتجاه سيمنحك الثقة ويرفع من روحك المعنوية، لأن قوة عقلك الباطن تعمل لصالحك ولا يمكنها أن تخذلك، بل ستجلب لك السلام والطمأنينة. تصدى لمخاوفك. قال لي رئيس شركة كبرى إنه عندما كان مندوبا للمبيعات كان يتجول حول المبنى 5 أو 6 مرات قبل أن يستجمع شجاعته للاتصال بالعملاء، فقال له مديره في أحد الأيام: لا تخف من الوحش المختبئ خلف الباب، فليس هناك أي وحش، بل هو مجرد اعتقاد خاطئ. كما قال له إنه عندما يواجه مخاوفه بحزم وقوة فستختفي وتتلاشى إلى العدم. هبط في الغابة. أخبرني أحدهم عن تجربته أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تحطمت الطائرة التي كان يركبها واضطر إلى القفز بالمظلة في إحدى الغابات. وقال لي إنه كان خائفا جدا، لكنه كان يعلم أن للخوف نوعين، طبيعي وغير طبيعي، وهو ما تطرقنا إليه سابقا. لذلك قرر التصرف حيال خوفه على الفور، وبدأ يتحدث إلى نفسه قائلا: جون، لا يمكنك الاستسلام لخوفك، فخوفك هذا هو عبارة عن رغبتك في البقاء آمنا وإيجاد مخرج لهذا المأزق. ثم بدأ يقول في ثقة: إن الذكاء اللامتناهي الذي يوجه الكواكب في مساراتها يقودني ويرشدني الآن إلى طريق السلامة والخروج من هذه الغابة. وظل يردد هذه العبارات بصوت مرتفع مدة 10 دقائق أو أكثر، وأضاف: بدأ شيء ما يتحرك في داخلي، وبدأ إحساس بالثقة والإيمان يغمرني، فتابعت المشي، وبعد عدة أيام استطعت الخروج من الغابة بمعجزة، وجاءت طائرة إنقاذ لنجدتي. إذن عندما غير جون من توجهه العقلي استطاع النجاة، وكان إيمانه وثقته بالحكمة الذاتية والقوة الكامنة داخله الحل الوحيد لمشكلته، وقال: لو أنني أخذت أتذمر من حظي السيء واستسلمت لمخاوفي لتمكن مني وحش الخوف ولمت من الخوف والجوع، تسبب في إقالة نفسه. أخبرني المدير العام لإحدى المنظمات بأن خوف فقدانه لمنصبه قد لازمه لثلاث سنوات، فلطالما تخيل الفشل، ولكن كل ما كان يخشاه لم يكن موجودا في الواقع، وإنما كان في تفكيره المريض المرتاب فقط، لأن خياله الواسع افتعل فقدانه لعمله حتى أصبح متوترا وعصبيا، فأثر ذلك على عمله وتم إجباره على الاستقالة في النهاية. في الواقع هو من تسبب في إقالة نفسه، فتخيلاته السلبية ومخاوفه المستمرة دفعت العقل الباطن ليستجيب وفقا لذلك، وهذا ما سبب له ارتكابه الأخطاء واتخاذ قرارات حمقاء أدت إلى فشله كمدير عام. لم يكن ليخسر عمله لو أنه فكر عكس ذلك وواجه مخاوفه. تآمروا ضده. خلال إحدى جولاتي العالمية السياحية خضت حوارا امتد لساعتين مع أحد مسؤولي الحكومة المهمين، وكان هذا الرجل يتسم بالهدوء الداخلي والصفاء، إذ قال: إن كل الإساءات السياسية التي تلقاها من الصحف والحزب المعارض لم تزعجه على الإطلاق، فجل ما اعتاد أن يقوم به هو أن يجلس بصمت لمدة 15 دقيقة في الصباح ليدرك أن محيطا عميقا من السلام يقبع في داخله، فكان تأمله بهذه الطريقة يولد قوة هائلة تتخطى كل أشكال الصعوبات والمخاوف. ذات مرة اتصل أحد زملائه في منتصف الليل وأخبره بأن مجموعة من الناس يتآمرون ضده، وكان رده لزميله: سأخلد إلى النوم الآن بسلام مطلق، ويمكننا مناقشة ذلك سوية غدا صباحا في تمام الساعة 10. وقال لي: أنا أعلم أن ما من فكرة سلبية ستتحقق ما لم أشعر بالفكرة وأتقبلها في عقلي، فأنا أرفض أن أولي اهتماما لهذا الإيحاء بالخوف، لذا لن يلحق بي أي أذى. لاحظ كيف كان هادئا وينعم بالسكينة، فلم يشعر بالذعر ولم يثور ويعتصر يديه توترا، لأنه وجد في داخله السكينة والسلام الداخلي والهدوء العظيم. أنقذ نفسك من جميع مخاوفك. استخدم هذه الطريقة المثالية للتخلص من مخاوفك. إلجأ إلى الله ليخلصك من مخاوفك، واستعن بقوة عقلك الباطن. تعرف على المعجزات التي يصنعها عقلك الباطن وكيفية عمله ووظائفه. أتقن الأساليب التي أشير إليها في هذا الفصل وطبقها اليوم، بل الآن، وسيستجيب عقلك الباطن وتتحرر من كل مخاوفك. اخطو هذه الخطوات لتتحرر من الخوف. أولاً، أقدم على القيام بما تخاف منه، وستتغلب على الخوف بالتأكيد. قل لنفسك بإيمان: سأسيطر على هذا الخوف، وعندها ستتمكن من ذلك. ثانيا، يعد الخوف فكرة سلبية في عقلك، فبادر باستبدالها بفكرة بناءة. فقد قضى الخوف على الملايين، ولكن الثقة أعظم من الخوف، وما من شيء أقوى من الإيمان بالله والخير. ثالثا، يعد الخوف ألد أعداء الإنسان، فإليه ينسب الفشل والمرض والعلاقات البشرية السيئة، إلا أن الحب من شأنه أن يتخلص من الخوف، فالحب عبارة عن ارتباط عاطفي بالأشياء الجيدة في الحياة. لذا كن محبا للصدق والاستقامة والعدل والنية الحسنة والنجاح، وعش فرحة توقع الأفضل، وسيتحقق ما تتوقعه بلا شك. رابعا، واجه إيحاءات الخوف بخلافها، كقولك: أنا أغني بشكل جميل، وأنا مستعد ومطمئن ونقي وهادئ، وستكون النتائج مدهشة. خامسا، من شأن الخوف أن يسبب فقدانا مؤقتا للذاكرة خلال الامتحانات التحريرية والشفهية، ويمكنك تجاوز ذلك من خلال تكرار هذه العبارة: أنا أتمتع بذاكرة مثالية لتعلم كل ما أحتاج معرفته. أو يمكنك تخيل صديق يهنئك على نجاحك المبهر في امتحاناتك: فاجتهد وسوف تكسب. سادسا، إذا كنت تخشى عبور البحار والسباحة، فلتتخيل أنك تسبح بحرية وسعادة، ولتتخيل ذهنيا أنك تسبح ولتشعر ببرودة الماء ومتعة السباحة. ولا تنسى أن تقوم بالأمر بطريقة واقعية، فعندها ستستطيع النزول في الماء، وستتغلب على الخوف من القيام بذلك. هذا هو قانون عقلك. سابعاً، إذا كنت تخشى من الأماكن المغلقة مثل المصاعد الكهربائية وقاعات المحاضرات إلى آخره، تخيل أنك تستقل المصعد وامتدح كل أجزائه ووظائفه، وعندها ستندهش حينما يتلاشى الخوف على الفور. ثامناً، ولدت بنوعين من الخوف فقط، الخوف من السقوط والخوف من الضوضاء. أما باقي أنواع الخوف فقد اكتسبتها مع الوقت، لذا تخلص منها على الفور. تاسعاً، يعد الخوف الطبيعي أمراً جيداً، بينما يعد الخوف غير الطبيعي سيئاً جداً وهداماً. فالانغماس الدائم بأفكار الخوف يسبب الخوف غير الطبيعي والهواجس والعقد النفسية، وعندما تخاف من شيء ما باستمرار ستشعر بالذعر والفزع. عاشراً، يمكنك التغلب على الخوف غير الطبيعي عندما تعرف أن قوة عقلك الباطن يمكنها تغيير الظروف وتحقيق ما تسمو إليه. فلتولي اهتمامك على الفور لرغبتك المخالفة للخوف الذي يعتريك، فهذا هو الحب الذي يتخلص من الخوف. 11، إذا كنت تخاف الفشل فألق اهتمامك على النجاح، وإذا كنت تخاف المرض فتخيل حفاظك على الصحة التامة، وإذا كنت تخاف تعرضك لحادث ما فالجأ لله لتحظى بالإرشاد والحماية، وإن كنت تخاف الموت ففكر في الحياة الأبدية، فالله هو خالق هذه الحياة وهي حياتك الآن. 12، يعد قانون التعويض العظيم الحل الأمثل للتغلب على الخوف، إذ إن لمخاوفك حلولا تظهر على هيئة رغباتك، فإذا كنت مريض فسترغب بالصحة، وإذا كنت حبيس الخوف فسترغب بالحرية. لذا توقع ما هو خير لك وركز ذهنيا على الخير، واعلم أن عقلك الباطن سيستجيب لك دائما ولن يخذلك. 13، إن الأشياء التي تخشاها ليست موجودة بالفعل، إنما هي وليدة أفكارك، والأفكار بلا شك خلاقة، فما نخاف منه يحدث لنا، لذا فكر بالخير ليحدث لك. 14، انظر إلى مخاوفك وفكر بها منطقيا، وتعلم أن تسخر من مخاوفك، فهذا هو أفضل علاج. 15، لا يمكن لأي شيء إزعاجك سوى أفكارك، فكل إيحاءات وعبارات وتهديدات الآخرين ليس لها أي تأثير. تكمن القوة بداخلك، وعندما تركز على ما هو جيد سيدعمك الله بتحقيق أفكارك الخيرة. ليس هناك سوى خالق واحد يسير الكون بانسجام، ولا يوجد أي خلاف على ذلك، والله يمنحنا الحب، لهذا يحقق لنا كل ما فيه خير لنا. 20، كيف تعيش بروح الشباب إلى الأبد؟ لا يشيخ عقلك الباطن مطلقا، فهو أزلي لا يتأثر بالوقت أو التقدم بالسن، وهو جزء من قدرة الخالق التي لم تولد ولن تفنى. لا يمكن التنبؤ بالإرهاق والتقدم في السن بناء على صفة أو قوة روحية، فالصبر والمودة والصدق والنية الحسنة والسلام والانسجام والحب الأخوي كلها صفات لا تتأثر بالتقدم في السن، وإذا واصلت توليد تلك الصفات في هذه الحياة فستحافظ على روح الشباب. منذ بضعة سنوات قرأت مقالة في إحدى المجلات حول تقرير مجموعة من الأطباء البارزين في عيادة ديكورسي في سينسيناتي في أوهايو، تتحدث عن أن قضاء سنوات في العيش وحيدا لا يؤدي إلى اضطرابات جسيمة، حيث أشار هؤلاء الأطباء إلى أن السبب هو الخوف من الوقت وليس الوقت نفسه، وهذا الخوف يسبب تأثير الشيخوخة المؤذي لعقولنا وأجسادنا، وبالتالي الخوف العصبي من تأثير الوقت قد يكون سببا مقنعا للشيخوخة المبكرة. خلال سنوات عديدة من حياتي العملية أتيحت لي الفرصة لدراسة سير ذاتية لرجال ونساء مشهورين واصلوا نشاطاتهم المثمرة لسنوات طويلة تخطت المدى العمري الطبيعي، إذ حقق بعضهم إنجازات عظيمة أثناء فترة الشيخوخة، وبنفس الوقت حظيت بشرف لقاء ومعرفة عدد لا يحصى من الأفراد من غير المشاهير الذين أثبتوا في مجال وجودهم المحدود أن التقدم في السن لا يدمر القوة المبدعة للعقل والجسم. شاخ بفكره. اتصلت منذ بضعة سنوات بصديق قديم لي في مدينة لندن في بريطانيا، كان يتجاوز 80 من العمر، ومن الواضح أنه استسلم لكبر سنه. كشفت محادثتنا ضعفه الجسدي وشعوره بالإحباط وتدهورا عاما كاد يودي بحياته، فقد كانت فحوى شكواه أنه يرى نفسه عديم الجدوى وأن لا أحد يريده. لقد خان موقفه اليائس فلسفته الخاطئة التي تقول: ولدنا لنكبر ونشيخ من دون أي نفع، وهذه هي النهاية. وكان تفكيره بعدم نفعه في الحياة وقلة قيمته هو السبب الرئيسي لمرضه. إذا اعتبر أن التقدم بالسن يعني الشيخوخة فقط، وفي الحقيقة إنه قد شاخ بفكره، بحيث جسد عقله الباطن كل ما كان يفكر به في حياته اليومية. الكبر في السن هو فجر الحكمة. لسوء الحظ، يفكر الكثير من الناس بنفس طريقة هذا الرجل البائس ويخافون مما يطلقون عليه الكبر في السن أو النهاية أو الزوال، وهم في الواقع يخافون من الحياة بحد ذاتها، لأنهم يجهلون أن الحياة أبدية وأن الكبر في السن ليس مجرد انقضاء للسنوات بل فجر الحكمة. والحكمة هي الوعي بالقوى الروحية الهائلة للعقل الباطن ومعرفة كيفية تطبيق هذه القوى من أجل بناء الأساس لحياة سعيدة وكاملة. ولكن عليك أولا أن تكف عن ربط تقدم العمر باقتراب الأجل. فقد يكون التقدم في العمر بداية لحياة رائعة ومثمرة وفعالة ومليئة بالإنتاجية أكثر من أي وقت مضى. فقط آمن بذلك وتوقعه، وسيحوله عقلك الباطن إلى حقيقة. رحب بالتغيير. لا يعد التقدم في السن حدثا مأساويا، وإنما هو عملية تغيير، ويجب استقباله بسعادة وسرور كغيره من مراحل الحياة البشرية التي تعد خطوات على الطريق الذي لا نهاية له. فالإنسان يتمتع بقوى تفوق قواه الجسدية وبحواس تفوق حواسه الخمسة. توصل العلماء اليوم إلى دلائل قاطعة تفيد بأن كيانا واعيا داخل جسد الإنسان